بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تطرقنا إلى باب الاشتغال، رأينا بعض مسائله بعد التعريف به وبيان أركانه، فقلنا إن الاشتغال هو أن يتقدم ضابطه وأن يتقدم اسمه ويتأخر عنه عامل، عامل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه. وأركان الاشتغال يتبين لنا من خلال تعريفه أنها ثلاثة. فأول هذه الأركان هو الاسم السابق وهو المشغول عنه، والعامل وهو المشغول، والضمير الذي اتصل به العامل أو الضمير الذي اتصل بالسببين الذي يعود على الاسم السابق هذا المشغول به. ويتطرق العلماء في باب الاشتغال إلى حالات الاسم السابق، إذ هو لب البحث. فذكرنا أن العلماء يذكرون خمس حالات. أولى هذه الحالات أن الاسم السابق هذا يجب نصبه في ما لو إذا ولي الفعل أو إذا وقع الفعل بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية كأدوات الشرط، في خاصة قلنا إن وإذا في النطر والنظم، لكن باقي أدوات الشرط هذا لا يقع فيها الاشتغال إلا في الشعر. لذلك العلماء نراهم تعقب ابن مالك في تسويته الأمر بين إن وحيثما، لكن نقول إنه عبر بإن عن الكثرة بحيثما عن القلة الواردة في ذلك. كذلك أدوات الاستفهام عدا الهمزة، كل أدوات الاستفهام مختصة بالدخول على الجمل الفعلية إلا الهمزة، سيأتي أنها يكثر ويغلب دخوله على الجمل الفعلية، لا يجب. تطرقنا إلى الحديث عن هل، قلنا هناك تضارب في الظاهر وتعارض في الظاهر بين قاعدتين، الأولى درسناها في مقدمة الألفية حيث قال ابن مالك سواهما الحرف كهل وفي ولم، كل الشراح ابن عقيل وغيره يذكرون أن ابن مالك رحمه الله يشير بهذه الأمثلة كهل وفي ولم إلى الحروف، أنواع الحروف، فمنها ما هو مشترك بين الدخول على الجمل الفعلية والإسمية كهل، ومختص كفي ولم، في مختص بالدخول على الجمل الإسمية ولم مختص بالدخول على الجمل الفعلية. فإذا بهم يفاجئوننا الآن في باب الاشتغال ويصرحون بأن هل مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. قلنا هنا قد يجد أحدنا تعارضا في هذين التصريحين، لكن العلماء رحمه الله يبينون أن الأصل في هل أنها مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. ف بالعكس توسع بعضه، الذي يدرس مغني اللبيب يجد توسعا لبعضهم في مفهوم هل هذه، يقول هل أصلا هذه هل تشبه قد كثيرا، قد تدخل على الجمل الإسمية، لا تدخل على الجمل الإسمية أبدا، لا تدخل فقط على الجمل الفعلية، مثل قد. قالت هي أصلا تأتي بمعنى قد أحيانا، وترون المفسرين كلهم يفسرون قوله عز وجل هل أتى على الإنسان حين الدهر، شو يقولوا؟ قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فقالوا إذن هل وقد سيان، لكن دخلها قصور، تقصير من ناحية أنها دخلت على الجمل الإسمية مطلقا، يعني اسم مبتدأ وخبر، قول هل زيد قادم، هل زيد قادم. لماذا؟ قالت لأنها تأثرت بالهمزة، هل تستعمل أحيانا مكان الهمزة ولا لا؟ قالت شبهت الهمزة شوي، صارت هل تدخل على الجمل الإسمية، لكن الإسمية المحضة، هل زيد قائم، هل زيد قادم، مفهوم؟ أو تدخل على جمل فعلية، هل قام زيد، هل ذهب عمر، مفهوم؟ لكن الذي يبحث من خلال هذا يجد العلماء يصرحون أن هل إما أن تدخل على جملة إسمية محضة مبتدأ وخبر، إسمية مبتدأ وخبر هل زيد قادم، أو تدخلها على جملة فعلية محضة هل ذهب عمرو. أما أن تدخل على جملة إسمية فيها فعل، يعني هل زيد قام، قالت هذا لا يقال، هل زيد قام يعني لا يجوز أن يكون في حيز الجملة التي بعدها هل فعل. إذا كان فعل لابد أن تدخلها عليه، لابد أن تقدمه، مفهوم؟ يعني على كلامه هل زيد قام صحيح؟ لا. لماذا؟ لأنه موجود فعل في حيز الجملة تاعها، لابد أن تقدمه فتقول هل قام زيد، هل زيد قام صحيح. لماذا؟ ما كاش فعل في حيز الجملة تاعها، هل قام زيد باتفاق جائز. على قولهم لو قال لك واحد أعرب هل زيد قام، تعرب زيد فاعل، زيد فاعل لفعل محذوف يفسر ما بعده، غير كلام هل قام زيد قام، مفهوم هذا؟ نرجع الآن إلى القاعدة الأولى، مش قالوا مشتركة بين دخول الجمل الإسمية، يقول هذا في الظاهر، هذا في الظاهر مشتركة بين دخول الجمل الإسمية والفعلية، يعني انت كيف تشوف هل زيد قام، كيف تعرف زيد فاعل لفعل محذوف؟ إيه في الظاهر صح، دخلت على جملة اسمية في الظاهر، وإلا في الحقيقة دخلت على جملة فعلية فعلها محذوف، فهم بذلك أنا أراهم عدلوا القاعدة السابقة في التمثيل بها في باب الاشتغال. الصبان رحمه الله بل الأشموني أيضا لم يتركوا الأمر حتى يرد عليهم تعار باب الاشتغال، بل صرحوا في بداية الكتاب لما قال سواهما الحرف كهل وفي ولم، قالوا هل أشار بها إلى الحرف المشترك والمقصود بالحرف المشترك في الظاهر، وإلا فهو مختص بالدخول على الجملة الفعلية إلا إذا كانت الجملة الإسمية محضة، يعني أصلوا لك هذا البحث في أول الباب، مش ما يرجع عليك إشكال، اللي قرأ حاشية صبان والأشموني لا يرجع إشكال، من الأول عرف هذا الأمر، من الأول عرف أن هل تدخل على الجملة الفعلية أو تدخل على الجملة الإسمية محضة، العكس يعبر الأشموني تعبيرا أدبيا في ذلك، فيقول لما قال هل إذا لم تجد الفعل تسلف عنه ذاهلة، تسلف عنه ذاهلة، لم تجده تسلف عنه خلاص ما كاش هو صحيح، لكن إذا وجد فاشتاقت إليه فلم ترضى إلا بمعانقته. فهم الأشموني هكذا يعبر عنه، ترونهم أنهم يفصلون، يفصلون هذا الذي استقر عليه قواعد النحو، أن هل لابد أن تدخل على فعل إذا أردت أن تأتي بجملة فعلية، فهم تدخل على فعل مباشرة لابد أن تعانقه، فهم حبيت ما تجيبش فعل، أنا حبيت تدخل على اسم، نعم لا تذكر فعلا في الجملة، لا تذكر فعلا، فهم. فهنا إذا قال لك الآن في باب الاشتغال أحدنا قال باللي حروف أو الأدوات المختصة بالدخول على الجمل الفعلية أدوات الاستفهام كلها عدا الهمزة، أصاب لما أصاب؟ أصاب. اليوم إحنا ضد الاشتغال عندنا فعل أو جاي، عندنا فعل راح يطلب ويطلب الأول، إذا كان في حيزها جملة كان في حيزها فعل، فلا بد إذا أن تنصب الاسم، تقول هل زيدا ضربته ولا هل زيد ضربته، هل زيدا ضربته، تقولش هل زيد ضربته، لماذا؟ لوجود الفعل في حيز الجملة التي بعدها، اتفقنا؟ هذا وجوب النصب متى؟ إذا دخل أو إذا وقع الاسم السابق بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، هذا أدوات مختصة بالدخول على الجمل الفعلية، ضربنا مثل لها الشرط، الاستفهام عداء، الهمزة أدوات التحضير، هذه كلها مختصة بالدخول على الجمل الفعلية. ويجب الرفع، قلنا حالة الرفع هي في الحقيقة ليست من باب الاشتغال، حتى إن بعض أهل العلم لا يذكرها أصلا، بعض أهل العلم لا يذكر مسألة الرفع هذه أصلا، ما كانش عن ما عندوش حالة اسمها يجب الرفع، فهم ابن هشام رحمه الله ذكرها لكن يعقب قلت في الأخير وهذا ليس من باب الاشتغال، فهم يعني إحنا نقول نذكرها من باب إتمام القسمة، الشيء إما أن يجب نصبه وإما أن يجب رفعه أو يترجح نصبه ويترجح رفعه أو يستوي فيه الأمران من باب العلم. يجب الرفع متى؟ ذكرنا إحنا شحال؟ ذكرنا حالتين فقط، ذكرنا حالتين، الحالة الأولى إذا وقع العكس تاع الأمر، العكس إذا دخل أو إذا وقع الاسم السابق بعد أداة مختصة بالدخول على الجمل الإسمية كإذا الفجائي، خرجت فإذا زيد يضربه عمر، خرجت فإذا زيد يضرب عمر، هل يجوز أن أقول خرجت فإذا زيدا يضربه عمر؟ لا، لماذا؟ لأنه وكان تقول زيدا يضربه عمر صير أدخلت إذا على جملة فعلية والفعل محذوف يفسره ما بعد، فهم لا يجب الرفع بعد أداة مختصة على الدخول الجمل الإسمية. قلنا هذا ليس من باب الاشتغال لأنك لو حذفت الضمير خرجت فإذا زيدا، فإذا زيد يضرب عمرا، لو كان تحذف الضمير يصير يضرب يطلب منصوب لا يطلب، يصير يطلب مرفوع لا يطلب منصوبا، خرجت فإذا زيد يضربه عمرا، أحذف الهاء، إذا لا تستطيع أن تسلط يضرب على زيد السابق، فهم؟ فقالت هذا ليس من باب الاشتغال. كذلك الحالة الثانية توقفنا عندها ولا توقفنا وش قرينا؟ وقرأنا ما قرأت، قلنا إذا وقع الاسم السابق قبل أداة، الآن قبل مو بعد، قبل هاي الأداة، الآن هذا الاسم السابق يقع قبل أداة، هذا الاسم السابق وهي الأداة، بعدين يأتي هذه الأداة ليعمل ما قبلها ما بعدها فيما قبلها، الأشياء التي ليعمل ما بعدها فيما قبلها ما نسميها نحن بالتعليق المعلقات، يعني لا تتركه هذا يعمل في هذا أو لا يترك هذا يعمل في هذا، حال التعليق الذي درسناه أربعة أشياء يتعلق باش لا يعمل ما بعدها ما قبلها فيما بعدها، مذكرين باب تعليق إغاء وتعليق في باب ضمة وأخواتها، شفنا أربعة أشياء، نفي لم ابتداء لم قسم و استفهام، أربعة أشياء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، يعني حاجز لا تتركه لا تعمل، لكن الآن لا، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، يعني حواجز لا تترك الشيء يعمل في ما قبله، فهذه أشياء كثيرة مثل أسماء الشرط دائما تأتي، أسماء الاستفهام، أسماء الموصولة، فعندنا مثلا كم الخبرية كم الاستفهامية، هذه عدة أشياء، من عندنا ما التعجبية، عندنا ما التعجبية من الأشياء التي ربما تجدونها أو ربما وجدتموها في الحواشي، لكن ليست على سبيل الحصر، ظاهرها أنهم يأتون بها على سبيل الحصر، جغرب الأشياء التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها عشرة، ليست عشرة أكثر، هم ليست عشرة، بل هي أكثر من ذلك، إنما جرى على تقليد الأشموني، يرى تعرفوا الناس تقلد الأشموني في ذلك لم يأتي بها على سبيل الحصر، هو بنفسه الأشمعون أتى بها على سبيل التمثيل، فظن الناس أنها على سبيل الحصر. مثلا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، اسم الموصول، اسم الموصول لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مفهوم؟ لا يعمل ما بعده فيما قبله، يعني يستحيل. عندنا كذلك الاسم ما التعجبية، ما التعجبية لا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبله. واحد يجي يقول زيدا ما أعظمه، زيدا ما أعظمه، ننظر هل هو صحيح ولا لا هذا الكلام. زيدا ما أعظمه، يلا زيدا يمشي على الظاهر، أعرب مفعول به لفعل محذوف، ها يفسره ما بعده اللي هو أعظمه، ما تعجبية في محل رفع مبتدا، أعظم فعل ماضي وفعل مستتر وجوبا تقديره هو، والهاء مفعول به يعود عليه من على زيد. فإذا بواحد رأى هذا الإعراب فقال هذا خطأ، لماذا؟ قالنا زيد مفعول به لمن؟ قلنا له بفعل محذوف يفسره ما بعده، يفسره أعظمه. قالنا هذا خطأ، لماذا؟ لأن ما التعجبية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، احنا قلنا له لم يعمل أعظم في زيدا، إنما أعظم وش فسر لنا فقط، مفهوم؟ زيدا ما أعظمه، احنا ما قلناش زيدا مفعول به لأعظمه، قلنا زيدا مفعول به لمن؟ لفعل محذوف يفسر ما، قالنا وهذا كذلك لا يجوز، وأتوا بالقاعدة المعروفة ما لا يعمل لا يفسر، مفهوم؟ ما لا يعمل لا يفسر، لا يفسر عاملا، هو لا يعمل لا يفسر عاملا. إذا فواجب إذا نحن نقوله زيد ما أعظمه، زيد ما أعظمه، اتفقنا؟ كذلك زيد الذي اجتهد أكرمته، أو زيد الذي اجتهد أكرمته، زيد مبتدأ الذي نعت اسم موصول مبني مع رفع نعت لزيد، اجتهد فعل ماضي وفعل مستتر والجملة صغيرة، زيد الذي اجتهد ايش به؟ اكرمته، اكرمته فعل وفعل وفعل، هل يجوز ان نقول زيدا الذي اجتهد اكرمته؟ لا يجوز، لماذا؟ هذه شدة، هذه اسم موصول مهمة، هذه بعدين نجيكم ان شاء الله عشان تمام عشر القاعدة، ما يفهمش بعد دور المسألة يذكرها. وسوي في البلباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، سيأتي عندنا احنا وصف المفروض يعمل، ما يعملش خدش صار له شيء، سيأتي. إذن اسم الموصول حاجز لا يترك شيء يعمل فيما ما بعده لا يعمل فيما قبله، قالوا ما تعملش. يأتي الإنسان يقول أنا لا أقول إن ما بعد الاسم الموصول هو الذي ينصب ما قبل الاسم الموصول، إنما هو يفسر فقط، وش تقول له؟ الذي لا يعمل لا يمكنه أن يفعل، هو عاجز، اتفقنا؟ إذا يجب أن رفع في حالته، إذا ولي الاسم السابق أو إذا ولي الاسم السابق أداة، إذا ولي الاسم السابق أداة مختصة بالدفاع جميع الاسمين، أو ولي الاسم السابق أداة، أو ولي الاسم السابق أداة، الآن صار هو بعده أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبله. ابن مالك رحمه الله يعبر على ذلك بقوله ماذا قال؟ وإن تلا السابق، وإن تلا السابق، هاي الاسم السابق إن تلا ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، يختص فالرفع التزمه أبدا. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، قلنا هذه عبارة علمية محضة، وإلا لو شئت تضع تحت البيت نتاعك هذا البيت تحاول تقرأه تفهم ماذا تقول، تقول كذا إذا، كذا إذا الفعل هو باب الاشتغال، أتى بين الاشتغال لأن أبيات تأكل فيها اشتغال، رفع التزمه أبدا، الفعل كذا إذا الفعل هذا اشتغال، لكن اشتغال الذي يقتضي فاعل، يحتاج فاعل، إذا تلا الفعل تلا، كذا إذا الفعل إذا الفعل تبع هو قال ما، احنا نقول لا أداة، عايز نقول ما كذا. إذا تبع الفعل كذا، إذا تبع الفعل الفعل تبع أداة، هذا تلا أداة لا تكون في اللغة، لا تكون في اللغة، هذه الأداة لا تكون في اللغة، هي لا تكون في اللغة يعني ما كانش في اللغة، لا تكون. والحال أنما، والحال أنما قبلها معمول لما بعدها، يعني والحال هذه علاش كلمة الحال باش تعرف الجملة هذه ما قبل معمول لما بعده وجد، هي حالية يعني لا ترد، يعني هذا الشيء لا يرد في اللغة، والحال أن ما قبله معمول لما بعده، هو مستحيل. كان أدوات ما تجيش ما قبلها معمول لما بعده، يعني إيش معنى؟ لأن ما بعدها فيها حد تعدل العبارة، أنا مشيت لك على النظم، ولا تأتي هذه الأداة وما بعدها يعمل فيما قبلها. أنا علاش قلت لا ترد وما قبلها معمول لما بعدها؟ مش نمشي لك على البيت لأنه هو قدم. فهم؟ إذن كان أدوات لا يمكن أن نتصورها تأتي وما قبلها معمول لما بعدها، أي ما بعدها يعمل فيما قبلها، هذا لا يمكن. هذا شو بيقول ابن مالك؟ كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، هذه ما قبل معمولا لما بعد وجد، والحال أن ما قبلها معمول لما بعدها، مفهوم؟ أن ما قبل والحال مهمة، اتفقنا؟ شوفوا وش يقول الشارح رحمه الله، يقول أشار بهذين البيتين إلى القسم الثاني وهو ما يجب فيه الرفع. فيجب رفع الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختص بالابتداء، كإذا التي للمفاجأة، فتقول خرجت فإذا زيد يضربه عمر برفع زيد ولا يجوز نصبه، لأن إذا هذه لا يقع بعدها الفعل، بخلاف إذا الشرطية العكس، إذا الجائية تماما، إذا الشرطية يقع بعدها فعل لا يقع بعدها اسم. لذلك قال هذه، كان يؤكد لك هذه إذا الجائية لا يقع بعدها الفعل لا ظاهرا ولا مقدرا، لا ظاهرا ولا مقدرا، هذه الحالة الأولى. يعني في الكتاب بعد ما درت عنوان في الأبيات الحالات التي يجي فيها الرمع، دير في البيت الأول الحالة الأولى، البيت الثاني الحالة الثانية، كذلك يجب الرفع أو يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة. ولي ايش معنى الأداة؟ جاءت بعد ولا قبل؟ إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، الفعل هو الأول، هي وليته جاءت بعده. تعالى احنا بني أمثلة لجبنا، شوفوا منها، إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مش تفهم أن الفعل بعد الأداة ولا قبل الأداة؟ أنت وش تفهم هنا؟ فهمت أنت بعد الأداة؟ يلا تفضل. كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل، شوف هنا نقول إذا ولي الفعل، إذا ولي الفعل الاسم السابق ولي الفعل المشتغل بالضمير، صوروا هنا أعطني الاسم السابق زيدا، ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، إذا جاء بعد الفعل المشتغل بالضمير أداة بعد الفعل، أعطيني زيدا ضربته، الذي زيدا ضربته كيف؟ يعني عدلونا العبارة، طبعا إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة ولية، أداة هي التي وليت الفعل. عندما يقول إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير، ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة. لا ها نعم شوف زيد، شوف أقرأت معي زيد، إن لقيته فأكرمه. أين هو الفعل المشتغل بالضمير؟ لقيته. أين هي الأداة؟ ها إن هل هي ولية الفعل ولا الفعل الذي وليها؟ الفعل الذي وليها. إذن شو العبارة؟ كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا ولي الفعل مشتغل بالضمير أداة بالرفع والنصب. مفهوم؟ غلطنا في الشكل ضيعنا. هذا خطأ في الشكل. ابن عقيل يعني ما يقول ولم يشكل. على شان حديث القرآن مرتين ثلاثة حتى أتأكد إذا كان أنا اللي فهمي خطأ ولا هذا. لا تبين باللي العبارة الشكل ساحة مقول عبارة ابن عقيل خطأ. ابن عقيل براء، براء من الشكل، الشكل يحدث هذا. إذا ولي الفعل المشتغل بالضمير أداة، ولي أداة الفعل جاء بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. الفعل جاء بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط كلها، وأدوات الاستفهام كلها، ومن نافية. من نافية عجيبة بخلاف لا النافية. ها لا النافية فيها تفصيل الناشئ. لا النافية يجوز نقول زيد لا تضربه وزيدا لا تضرب، يجوز للوجهان، زيد لا تضرب وزيدا لا تضرب، يجوز لي. لماذا؟ لأن نفره بلا مفهوم. لكن أحيانا لا تصير معلقة ماشي بذاتها، لأجل شيء آخر والقسم. زيد والله لا تضرب، أنا أقول بلي ما تذكرش لأن هي المعلقة، وإنما القسم هو الذي أثر. مفهوم؟ زي خليكم معلقات يعني بدها زمان إنسان يصير في كلام العرب يدركها تماما، يحتاج أصلا إلى قواعدنا بحكم المطالعة يدرك أن هذا ليس أو من المعلقات. تابع. قال أدوات الشرط استفهام من نافية. أضعنا أنت قال زيد إن لقيته فأكرمه. لا قولكم لو قلنا إن زيدا مش فيها زيدا إن لقيته فلا فأكرمه زيدا فعل به لفعل محذوف يفسره ما بعده. إن لقيته إن حرف شر جازم أقم معي الظروف الكتاب. إن حرف شر جازم مبني على السكون لمحل من أعرف. لقيته فعل ماضي مبني على السكون اتصالي بالتاء في محل جزم وفعل الشرط والهاء مفعول به والتاء فاعل. إن لقيته الفاء راطة جواب الشرط. أكرمه فعل الأمر والفاعل مستتر بدون تقول أنت لا مفعول به. أين الإشكال؟ يقول زيدا إن لقيته فأكرم. قال لك لقيته مستحيل يعمل في زيدا. أنا قلت ماشي لقيته هو الذي نصب زيدا، إنما هو يفسر فعلا نصب زيدا. قال لك لا، ما لا يعمل لا يفسر عامله. فهم القاعدة، ما لا يعمل لا يفسر عامله. وزيد هل تضربه؟ لاحظ استفهام كيف يعلق. زيد هل تضربه؟ يجب الرفع هنا ولا يجوز النصب، لأنك لو نصبت صير نصبته بفعل محذوف يفسر ما بعده، وهل لا يعمل ما بعدها فيما قبلها؟ كذلك لا يفسر ما بعدها ما قبلها. زيد ما لقيته، زيد ما لقيته، زيد نافية هنا ما من نافية، كذلك يجب الرفع لأن ما من المعلقات، ما تعلق كل شيء، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها. وهذه نشفناها ما النافية فعما بعدها لا يعمل فيما قبلها، فعما قبلها لا يعمل فيما بعدها شفناها في ضمة وأخوات، ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. لما تحدثنا عن ما دام في كان وأخوات، قلنا أي فعل كان وأخوات لا يجوز أن يتقدم الخبر على النواسخ المنفية. الأمر لا يتعلق بما زال وما دام وما فتئ وما فارحة. احنا هفنا ابن مالك بعدين الحمد لله صحح. ايش قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ مشي صدق خبر ليس صوفي، لا قال لي قبله البيت الذي قبله كذاك صدق خبر من نافية تجيء بها مسلوة لا تلي. إياك تقدم الخبر على من نافية، من الذي يختص بزالة وبارحة وتالي؟ لا كل أبعاد نجيش تقول قائما ما كان عمرا، يجوز. احنا عندنا عادي، احنا عادي قائما ما كان عمرا، قول قائم الخبر كان مقدم ما كان عمرا، احنا عندنا عادي. هو لا، لماذا لو كان تقول قائما إيش كل ينصب قائما كان ولا وما نفي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، مفهوم هذا؟ فواجب إيش تقول قائما ما قائما كان عمرا، مفهوم؟ وسطها معلش اتفقنا. شفناها في مسألة مهمة، حجة قوية لابن هشام رحمه الله الذي اختار مذهب سيبويه أن لما حرف وليست اسما بمعنى حين، ليست ظرف زمان، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. أين الشاهد؟ لو كان تقول لما ظرف أو يعمل فيه ما دلهم عليه، دلهم عليه لما، يقول لك ابن هشام رحمه الله لما مستحيل تكون معمولة لي دلهم عليه، لماذا؟ كان هنا ما نافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فلو كان قلنا حرف، إذا قلنا حرف لا يرد علينا أي إشكال، لذلك اختاره هو أن نجعلها حرفا رابطا ليس باسم، فهم هذا. سترون هذه القواعد لا تحتاجها برك في درس الاشتغال ولا في درس كان الآخر، تحتاجها في كل دروسك. اتفقنا؟ الإنسان يعطيها اهتمام لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. جيد، زين، أعطانا مثال قال لك فيجب، سيأتي بعد حين إن شاء الله لما نكمل باب اشتغال هناك تنبيهات ربما أتينا عليها بعد أو ربما خلال الكلام السياق نحاول فيه. قال فيجب رفع زيد في هذه الأمثلة ونحوها، ولا يجوز نصبه لأن ما لا يصلح أن يعمل فيما قبله لا يصلح أن يفسر عاملا فيما قبله. وإلى هذا أشار بقوله كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. جيد، ثم قال أي كذلك يجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل. لاحظ هنا، شوف العبارة كيف جاءت صحة، إذا تلا الفعل، تلا الفعل، إذا تلا الفعل شيئا لا يرد ما قبله معمولا لما بعده. ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، بحثنا عن من أجاز لم نجد، لكن قلت لم أجد يعني لم أجد شيء، ما كانش. أنا عرفت أن هل ذكرهم الصبان رحمه في حاشيته، لا أدري. من أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فيما قبلها، فقال زيدا ما لقيت، هذا القوم هؤلاء لا ندري من هم، على قولهم لا يرد عليهم مسألة لما وهذه الأشياء، قائما ما كان زيد عادي، فهم. ربما إنسان لو بحث في باب كان وأخاته يشوف من أجاز ربما يعرف، ربما يحاول كيف يبحث في المسائل هذه. أجاز النصب مع الضمير بعامل مقدر فيقول زيدا ما لقيته، صحيح. أعطيكم هذا كذلك مكتوب، مش هي أنت ندرب عليها، ندرب عليها. زيد هل أكرمته، زيد هل أكرمته، ولا زيدا هل أكرمته؟ ها زيد لماذا؟ زيد هل أكرمته ولا زيدا هل أكرمته؟ قلت أنت زيد هل أكرمته، جوابك صحيح، يجب الرفع. لماذا؟ لأن هل أدوات تحضير، أدوات تحضير لا يعمل ما بعدها فيما قبلها أيضا. زيد ما أعظمه ولا زيدا ما أعظمه؟ زيد ما أعظمه، لا يجوز أن تقول زيدا ما أعظمه، مفهوم؟ لا يجوز تقول زيدا ما أعظمه. لماذا؟ لأن اسم التعجب لا يعمل ما بعده فيما قبله. الآن قال الحالة الثالثة ترجيح النصب، ترجيح النصب عنوان ترجيح النصب. قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. هنا كاين ثلاث حالات، كاين ثلاث حالات في هذين البيتين. واختير نصب قبل فعل ذي طلب وحده، وبعد ما إلاؤه الفعل غلب زوج، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، في الحالات يترجح فيها النصب. هذه المشهورة لذلك اقتصر عليها ابن مالك رحمه الله. أما هناك أمور أخرى ترجح فيها النصب لأمور عارضة، لأمور معنوية كما ذكرنا. النصب يذكر رحمه الله تعالى إذا توهم الصفة، توهم الصفة. يذكر ست حالات هم رحمه الله تعالى، لكن هذا مشهور الذي ذكره رحمه الله هو المشهور. واختير نصب قبل فعل ذي طلب، هذا ينبني على أصل المسألة الأولى. المسألة الأولى إذا ولي أو إذا خلينا موالية، ولي دي المشاكل. سألت الولي من قديم الزمان دي المشاكل. إذا جاء الاسم ما شاء الله، إذا جاء الاسم قبل طلب، مقصود قبل فعل لا طلب مطلقا، قبل طلب، والطلب إما أن يكون طلب ترك فيكون نهيا، وإما يكون طلب أمر فعل فهو أمر فهم أو التماس، يمكن يكون من الله عز وجل دعاء. إذن طلب كلمة عامة، كلمة عامة تشمل جميع أنواع الطلب. صح. إذا المقصود هنا بين قوسين الأمر النهي الدعاء، الأمر النهي الدعاء. علشان نقيد الأمر النهي الدعاء، لأن احنا من باب الطلب عندنا الاستفهام ولا لا؟ احنا في نظر في باب نواصب المضارع نقول إذا وقعت الفاء بعد طلب، وهنا يدخلوا تسعة أشياء. ها؟ يدخلوا تسعة أشياء، يدخل سؤال، يدخل استفهام. أي هنا لا يدخل استفهام، لا يدخل استفهام. الاستفهام يجب معه الرفع، لو وقع الاسم قبل أدوات الاستفهام يجب الرفع، لأنه لا يعمل ما بعد فيما قبله. هنا لا، طلب المقصود به النهي دعاء والأمر. صح. لماذا؟ لماذا قالوا بترجيح النصب وليس بترجيح الرفع؟ مر معنا هذا البحث في المبتدأ والخبر. قلنا شرط الجملة الخبرية شو؟ شرط الجملة الخبرية ما هو؟ الشرط الأهم الأساس الركن الرابط، رابط لا لا رابط، لا بد رابط ضمير واسم إشارة، ولا أن يكون عموما يندرج تحته الخبر، أو يكون أعد من المبتدأ بلفظه. ها مهم، لا بد من رابط. قلنا هناك من زاد شيئا آخر وهو أن تكون خبرية وأن لا تكون إنشائية. قلنا هذا ليس شرط إيجاب، ليس شرط وجوب، ولكن شرط استحباب. الأفضل تكون الجملة الخبرية خبر ولا تكون إنشاء. تقول زيد أكرمته، خلني تقول زيد أكرمه، فهم زيد أكرمه، زيد أكرمه، جائز لا مش جائز؟ جائز، لكن الأولى أن لا تأتي بجملة خبرية. إذن باش نخرج من هذه الإشكال، واحد كتب لي زيد أكرمه، أنا ما نحبش أن يقع الخبر جملة إنشائية، وش ندير الحل؟ يا أخي أنصب زيد، أرجع زيدا أكرمه، تخرج من الإشكال. ما كاش خبر زيدا فرد لفعل محذوف والجملة تفسيرية، أصل ليست المسألة من باب المتضارب الخبر، نفهم خرجنا من الإشكال. إذن هنا وش نقوله؟ إذن يترجح، لنخرج من هذا الإشكال يترجح النصب. إذن فترجح النصب إذا وقع الاسم السابق قبل فعل ذي طلب، زيدا أكرمه، زيدا لا تهمه، زيدا لا تهمه، زيدا زيدا تدعو الله عز وجل زيدا يرحمها، زيدا يرحمها، مفهوم؟ والمقصود بالطالب هنا إما أن يكون الطالب صريحا أو يكون مفهوما، مفهوم مؤولا بالصريح. مثلا كلنا نسمع اليوم رضي الله عنه، ما معنى؟ هل هو إخبار عن واقع ولا هو دعاء؟ دعاء. فلان رحمه الله، من أدراك أن الله رحمه؟ من أدراك أن الله رحمه؟ شو تقول لي؟ قل هذا دعاء وليس خبرا، هذا دعاء وليس خبرا. إذن فرحمه الله، شوف زيدا رحمه الله يجوز ولا زيد رحمه الله؟ زيدا رحمه الله، حتى سبحان الله زيد رحمه الله من حيث المعنى الناس تفهم أنك تخبر زيد رحمه الله، زيد رحمه الله، أستفهم الناس، أستفهم الناس أنك تخبر، وهذا لا يجوز، رجل بالغيب زيد رحمه الله وما أدراك. لكن لو قلت زيدا رحمه الله وش نستفهم؟ ما أنك تدعو له، اشتعل شيء ترجح النصب، يترجح النصب قبل ما يدل على الطلب. شوف يجي لك الإشكال في النحو لأنه قال لك لا يجوز أن تكون جملة خبرية إنشاء، وينحرف الإشكال الذي يرد في المعاني، ينحرف الإشكال يرد في المعاني، زيد غفر الله له، صحيح؟ صحيح، زيدا غفر الله له أحسن. لماذا؟ لأنه ما تقول زيدا غفر الله له أفهم أنك تدعو، لكن لو تقول زيدا غفر الله له، زيد غفر الله، يرد عليه إشكال، أن تخبر أم تدعو؟ فإن كنت تدعو فذلك أمر مطلوب، وإن كنت تخبر فهو ينهي عنه. فهم؟ اتفقنا هذا. من هذا تدرك أن اللبس ممنوع، اللبس ممنوع، ولولا ورود كلام العرب الكثير ومن مجيء الجملة الإنشائية خبرا عن الجملة عن المبتدأ لما أجازوا ذلك. فما يريدون اللبس؟ فمن باب أولى أن الإنسان يحب يقيس، ما دام جاز فلان رحمه الله إذا يجوز يقول فلان المرحوم، لا، لأن الاسم المفعول لا يدل على الدعاء أصلا، لم تستعمله العرب الدعاء، مفهوم؟ اتفقنا؟ إذا لا يجوز أن تقول فلان المرحوم وأنت تقصد الدعاء، لأن هذا ما ليس جاريا عليه كلام العرب، مفهوم؟ خليك. إذا واختير أي ترجح نصب قبل فعل ذي طلب داد على دعاء نهي. عرب يشوف زيدا غفر الله له، شوف ايش قال زيدا فعل به فعل محذوف، يفسره ما بعده، شو اللي يفسر غفر الله كيف تقدر؟ قدر المعنى، جيب ارحم زيدا، خاطر علاش هو واحد يفسر لك غفر الله له، وش تقول زيدا غفر الله له؟ اللهم اغفر زيدا، ما تقدر، اللهم ارحم زيدا غفر الله له، فهم؟ كما زيدا ضربت اخاه، اي اهنت زيدا ضربت اخاه، فهم؟ اذا هذا قلنا باب التاويل واسع، باب التاويل واسع، اتفقنا هذا. واختير نصب قبل فعل ذي طلب. الله لا نؤجل الاشياء التي كنا نريد التنبيه عليها. نقول تنبيه او مسائل، انما فائدة مهمة على كل حال. شوفوا اقعدوا معي، اقعدوا معي لنحقق الموعود، شيء وعدناكم به يتحقق مع الأيام، تستدل على أشياء كنت تعتقدها لكن على مضض، كما قلت تبلعها على مضض، الآن وجدت أكد لما كنت تعتقده فهو صحيح. زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به؟ زيد أحسن به، اكتبوا زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به، والذي يجيب عليه بالتعليل، الذي يجيب عليه التعليل. يلا طولتم وقعدت في الأبواب تكتبوا، يعني لا أمرهم ما كتبوا بالطول، هذا أمرهم ما طولوا في الكتابة، دائما يكتبوا بالخط، هذه المرة واحدة ويحمق الأخرى ويشكل زيدا أحسن به، الأخرى يدير بين قوسين، الأخرى يسطر، الأخرى يدير زاء بالحمر والياء بالأخضر والدال بالأصفر. يلا هنا زيد أحسن به ولا زيدا أحسن به؟ أنا فاهمين الكلام هذا، شو معنى الكلام هذا؟ تعجب، تعجب ما أحسن زيدا، تعجب على صيغة أفعل به، أبصر به. تفضل آية ثانية، زيد أحسن به، جيد. لماذا؟ التعجب، احنا جبنا ما تعجبية هي لي، مش التعجب اللي يعلق، ما تعجبية اللي تعلق. زيد أحسن به، صواب اشطب، مش زيدا أحسن به. هذا بإجماع، اكتبوها، هذا بإجماع، واجب تقول زيد أحسن به، بإجماع واجب عليك تقول زيد أحسن به. المفروض زيدا، كلام صواب، كلام صواب مع الدلول، تقول هكذا أحسن به. ماذا يطلب؟ مش يطلب على مذهب الجمهور، يطلب فاعل أحسن به. الفاعل تاع أحسن شو هو؟ والله درسنا الفاعل، هو الهاء، هو الهاء هو الفاعل، ويجب اتصاله هنا بالباء الزائدة. قلنا يجر لفظ الفاعل وجوبا إذا كان فاعلا لأفعل به، فهنا أحسن به لو يطلب فاعل. لو كان كان مفعول به على مذهب الآخرين الذين أعربوا أحسن فعل الأمر والباء جاهم جرون تعلق بأحسن، فتشتوي في الخلاف بين الجمهور والآخرين. لو كان كان هنا الهاء راه مجرور بالباء، راه يعود على المفعول به في المعنى، فيجوز لنا أن نقول زيدا أحسن به كما تقول زيدا مررت به. فهم؟ فإجماعهم على وجوب الرفع هنا من حيث السماع دليل على أن الهاء في محل رفع وليس في محل نصب. فهم؟ هذا جيد. تقول إنما وجب الرفع في أحسن به، زيد أحسن به، إنما وجب الرفع في زيد أحسن به لأن الضمير في محل رفع. وهذه حجة كما يقول لك على ما كنت تذهب إليه من قبل، حجة على ما كنت تذهب إليه من قبل قوية، مو بس من حيث المعنى، من حيث الظاهر، من حيث التوغل، كيف توغلت عن النحو، تجد أن ما يصرح به جمهور المحققين أهل العلم عن النحو ليس مبنيا على هكذا، على سراب، مبني على قواعد، إذا مهمة، صح. وتقول لكن لماذا؟ تنبيه، ماذا نفس تنبيه؟ ما هذه الأولانية؟ تنبيه آخر، وجب الرفع عند القراء جميعهم، وجب الرفع عند القراء جميعهم لقوله عز وجل والسارق والسارقة والزانية والزاني، والسارق والسارقة والزانية والزاني. قلنا بدأت الزنا بالمرأة لأنها الداعية إلى ذلك، ولو امتنعت لا لما حدث شيء، لأن المرأة إما راغبة وإما ملبية، فيقع منك أنت أولا، أنت الركن الأول للزنا، وإلا لو امتنعت المرأة لما وجد. وبدأ بالسارقة لأنه يقع فيه رجال أكثر، لأنه سارق أنواع. المرأة إن سرقت فهي تسرق سرقة معروفة في الشرع، تأخذ شيئا من حرز مثله، تأخذ شيئا من حرز مثله. أما الرجلان عنده السارقة المعروفة في الشرع التي يقطع، وعنده السارقة المعروفة الغصب، وعنده النهب، وعنده الخيانة، عنده كل شيء. والسارق والسارقة بدأ يعني وقوعه عند الرجال أكثر، لأنهم المطالبون بالإنفاق، هم مطالبون بالإنفاق، مطالبون بالمهور، مطالبون بكل شيء، فيضطرون إلى هذا. خلاف المرأة غالبا لا تسرق. فالسارقة في حقيقة من النساء ملعونة من وجهين، ملعونة من أجل السارقة ومن أجل التشبه بالرجال. يلا أقرأ قوله عز وجل والزانية والزاني وراها فجلدوا، جاء فعل ذو طلب، والسارق والسارقة فاقطعوا، جاء فعل ذو طلب، مع وجوب الرفع عند القراء جميعهم. كيف قرأ شاذ؟ سيأتي بعض الشواذ. هذه هاتان الآيتان وجب الرفع عند جميع القراء عشرهم وشواذهم. كيف وقف العلماء من هذا؟ عندنا مذهبان اثنان، مذهب فيه تكلف ومذهب ومذهب قياسي مبني على قواعد مرت معنا. المذهب الذي فيه تكلف الحقيقة هو مذهب سيبويه رحمه الله تعالى، وجرى عليه النحاة وكأنه أمر مسلم به. فعند سيبويه رحمه الله تعالى، أنا لا أستطيع الوقوف إلا من الله تكتب لكم، والسارق والسارقة أو الزانية والزاني، يقول سيبويه تقدير الكلام: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. عليكم السلام. ماذا حدث؟ حذفنا حكم المضاف، حكم الزانية والزاني. القاعدة إذا حذف المضاف شو سير؟ المضاف إليه يقوم مقامه ولا لا؟ واسأل القرية، واسأل أهل القرية على قول الجمهور، واسأل أهل القرية. حذفنا أهل وصار أقمنا القرية مقام الأهل. قرر أعضاء المجلس، أحذف أعضاء شو تقول؟ قرر المجلس. إذا معروف أنه متى حذف المضاف، طبعا الأوابة في الصحة المعنى، متى حذف المضاف قام المضاف إليه مقامه. إذا تقدير كلام: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. حذفنا حكم مما يتلى عليكم الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منكم. فتلاحظون أن هذا لماذا تقولون كل هذا الكلام؟ لماذا اضطررت إلى كل هذا التأويل؟ لماذا لا تقول الزانية والزاني؟ الزانية مبتدأ والزاني معطوف عليه، فجلدوا كل واحد، هي الخبر. قال لك لا، لأن الخبر يضعف مجيئه. جبنا طالب إيش؟ على الأقل قل يجوز. خلينا التأويل، المشكلة نجي الفاء، الفاء ربط جوان فرق، الفاء هذه لا يعملنا بعدها، لا يعمل ما قبلها فيما بعدها، كيف راح يتسلط؟ يعني هذا واحد يقول لك يجيب لك فعل يعمل فيما بعد الفاء، هذا لا وجود له مفهوم. فهنا اضطروا لهذا التأويل: مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني حذف حكمه فاجلدوا كل واحد منهم. هذا قلنا ماشى عليه كثيرون، مجيء الفاء هو الذي نغص علينا جواز الرفع، وإلا يجوز الرفع والنصب كي يكون خبر جملة طلبية. شو اللي منعنا؟ وجود الفاء. الفاء لا تترك شيء يعمل فيما بعدها. عندنا مذهب الكسائي ومن تبعه، لا أدري من هم، مهم مذهب جيد، أنا هو الذي يعني نميل إليه، مثل لا تكلف ولا تأويل ولا شيء. ال هنا موصولة، اسم موصول، مرة معنا ولا لا؟ مرة معنا. ومن وما وال تساوي ما ذكر، وصفة صريحة صلة أن هي جات، زانية والزاني صفة صريحة، أي أنا لا يريد العموم، كل من يزني وكل من يزني فهم. ال إن المصدقين والمصدقات ذكرين هذا، وأقرب الله قرضا حسنا، قلنا كارب الموصولة. إذا هنا التي تزني والذي يزني فاجلدوا كل واحد منهم، وجاءت الفاء هنا لأجل العموم. شفنا باللي إذا كان المبتدأ يدل على العموم فجائز أن تأتي بالفاء، ولا تسمى رابطا ليبصر، إنما تسمى رابطا الخبر مع المبتدأ. لماذا حسن مجيئها؟ لأنها أشبهت الشرط، الاسم العام يشبه الشرط. شو مثلا، هل يجوز أن أقول كل الناس أو كل من يجتهد إنه ناجح؟ صحيح، كل من يجتهد إنه ناجح، كل من يجتهد فإنه ناجح، مش يجبكم الفاء أفضل؟ هنا الفاء مجيئها أفضل من تركها، سبحان الله. لماذا؟ لأنها وقعت بعد كل، وكل يدل على العموم، كما أن اسم الشرط يدل على العموم، فأشبه اسم الشرط في العموم فجاءت الفاء. اتفقنا هذا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، عادي. وجاءت الجملة طالت هي على الجواز، والسارق والسارقة فاقطعوا كيف إذن هذه فوائد مع القبيان بعض الآيات في القرآن الكريم. هذا جعل جواش الحالة الأولى، واختير نصب قبل فعل ذي طلب، تفسر معناته الطلب تاعك دعاء أمر نهي. ثم تقول وإن تجيب أمثلة طبعا تشرحها وتبين المسألة هذه، ثم تأتي بالفائدة هذه تأحسن به والزانية والزاني وسارق والسارق. الحالة الثانية التي يترجح فيها النصب أن يقع الاسم السابق دائما، في الحالة الاسم السابق أن يقع بعد أداة يغلب دخولها على الجمل الفعلية. لا ما نقولش يختص، لماذا؟ لو كانت الأداة تختص بالدخول على الجمل الفعلية يجب النصب. هنا يترجح النصب إذا وقع الاسم السابق بعد أداة يغلب دخوله على الجمل الفعلية، ويقصدون بذلك همزة الاستفهام. الذي يعمل يقوم بعملية إحصائية يجد أن الهمزة تدخل كثيرا على الجمل الفعلية أكثر من دخولها على الجمل الاسمية، هذا معروف. مثل المسألة هل، أنا بحث في هل جدت ربما 99 موضعا دخلت في القرآن الكريم هل مذكورة في 99 موضع، في 99 موضعا، فأغلب المواطن كان دخول على الجمل الفعلية. أغلب المواطن يقول أغلب المواطن يقصد يعني 70 موضع أو 75 موضع. قالت هذيك قليلة وجدت أن دخلت على جملة اسمية ليس الفعل في حيزها، تعجبت تأكدت من قوله، وجدتها دخلت على جملة اسمية نعم لكن ليس الفعل في حيزها، فهل أنتم مسلمون، فهل أنتم شاكرون، هل أنتم منتهون، هل من شركائكم من يفعل هذا، هل يفعل ما تأثرش تقول شيء في حيزها لأنه يفعل وهي صلة من لأنه مشتغل، هل من شركائكم من، شوف دين تجده. وهذا يقول له 99 موضع، وقلت أكثر يقول فايت 70 دخلت على جملة فعلية مباشرة، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، فهل وهل يجازى إلا الكفور كيف، وباقي المهم دخلت على الجملة الاسمية لم أجد الفعل في حيزها. شوف مثلا هل أتاك حديث الغاشية، شوف صورة الفجر، هل في ذلك قسم للذي حجر، دخلت على جملة اسمية كان فعل فيها لا هم، وهكذا زيد سير. شوف مثلا في صورة قاف، هل من محيص، هل من محيص دخلت على جملة اسمية ليس الفعل في حيزها، هم دخلت على فعل، هل امتلأت يوم نقول لجانب، هل امتلأت، هم طلعت من البين منها فأنا لا أتعجب من البحث، أنا أتعجب من استقراء العلماء كيف عرفوا أن هل ما تدخلش على جمل الفعل الإسمية وفي حيزها فعل، إذا كان فعل تقدموه، مفهوم هذا؟ ماذا ذكرت هذا؟ همزة الاستفهام يغلب الدخول على الجمل الإسمية الفعلية. شو مثلا قوله سبحانه وتعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، لماذا قال أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا نعرف الهمزة الاستفهام، بشرا فعل به لفعل محذوف تفسره ما بعده، أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه صح، منا جاء مجرور متعلق محذوف نعت، محذوف نعت، واحدا نعته، أو تقدر تقول منا محذوف حال من واحد، محذوف حال من بشر بتقدم صح، لأن النعت إذا تقدم صار حال، معليش صح نعت نعت، نتبعه فعل وفاعل مفعول به، جملة تفسيرية لمحمد الأعرب، لماذا هنا يجوز يقول أبشر منا، بشر منا واحد نتبعه يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأفضل تقول أبشرا، شوفوا في القرآن أتى بالأفصح نصب، لأنه الهمزة دائما تأتي أو غالبا تأتي على الجمل الفعلية. الحالة الثالثة قلت لكم ثلاث حالات ما الحالة الثالثة أن يقع الاسم السابق دائما بعد عاطف، بعد عاطف أي أقصد حرف عاطف، بعد عاطف على جملة فعلية، على جملة فعلية، بعد عاطف على جملة فعلية. ممكن نخلي فراغ نكمل القاعدة بعدين. شو نعطيكم مثال؟ ذهب بكر، ذهب مش تحضير، ذهب بكر وعمر أكرمته، ذهب بكر وعمر أكرمته. عادي كلام عادي، هنا دخلوا روحتهم من واحد، دخلوا روحتهم. قال ذهب عمر صح ما شاء الله، وعمر أكرمته صح جيد ما شاء الله، لكن الأفضل تقول عمرا أكرمته. علاش شتوني تعطف جملة فعلية على فعلية؟ علاش ما يجوز عطف جملة الاسمية على فعلية؟ لا لا يجوز، قلنا ترجيح، ترجيح النص، ما نتحدث عن ترجيح النص، ما نتحدث على ترجيح على جواء أو أيهما أفضل، ولا ترجيح ولا الوجوب، ترجيح. سبحان الله، شوف دخلوا روحهم حتى في أمر ما لا ننتبه إليه، ولكن عندما تقرأ القرآن تدرك سر هذه الفائدة، تدرك سر وقوة هذه الفائدة. لماذا؟ حيثما وجدنا الاشتغال في الفعل في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن عدم التقدير أولى من التقدير. أنا ليجي يقول لي زيدا أكرمته، قل مش بيحتى تشبق زيدا أكرمته، قلنا إلا إذا أراد تخصيص زيدا أكرمته. لماذا تتشبق؟ قل زيدا أكرمته. فالقرآن الكريم جاء في مواطن الاشتغال في الفعل المتعلق بالمنصوب حيث لا موجب للنصب، حيث لا موجب للرفع، أتى بأمور حيث ينفصل. مثل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل. والأنعام خلق، لماذا الأنعام خلق؟ هل جاء الاسم السابق قبل فعل ذي طلب؟ خلقها فعل ذي طلب. هل وقعت الأنعام بعد همزة الاستفهام حتى نقول إن دخلت على ما يكثر؟ لا لا لا. إذا نشوف حالتان من ترجيح النص غير موجودة فيه، والأنعام خلقها، لكن أقرأ شو قبلها، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها، عطف جملة هذه والأنعام خلقها، ماذا يقول الأنعام خلقها؟ لئلا يعطف جملة اسمية على فعل، أراد أن يأتي بالأفصح. والأنعام خلقها حتى تبقى الجملة الفعلية معطوفة على جملة فعلية، يبقى الكلام في أروع سياق. اتفقنا؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان، هل وقع كل بعد همزة الاستفهام؟ جواب لا. هل وقع كل بعد فعل ذي طلب؟ الجواب لا، لكن وقع بعد عاطف على جملة فعلية. شو قبلها؟ وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية النهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه. شوف وجعلنا آية الليل حتى وكل شيء فصلناه تفصيلا معطوفة على جملة فعلية. شوفوا يعني الدقة في القرآن الكريم في غاية. اتفقنا؟ إذن هذا تنصيصهم على هذه الحالة مهم. إذا وقعت الاسم السابق بعد عاطف على جملة فعلية، اروح معي شوف قوله عز وجل: وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود فهديناه، وأما ثمود فهديناه. علاش قال ثمود فهديناه؟ علاش ما قالش وأما ثمود فهديناه؟ هنا عطف على وجه. وأما عاد فاستكبروا في الأرض، وأما عاد فاستكبروا. علاش قال وأما عاد فاستكبروا، وأما ثمود صح مهم فاستكبروا وأتى بالجملة. طبعا العلماء يقول لك إذا كانت أما إحنا غير جي أما، انسى العاطف، الكلام استؤنف من جديد، غير جيب أما الكلام استؤنف من جديد. قاعدة أما ما بعدها الكلام مستأنف، يعني استئناف نحوي في معنوية استئناف نحوي يعني انسى جاء وش كان قبلها. فالان لو قلت لك زيد جاء، زيد جاء واما عمرا فلا لا تهم، شو الافضل؟ واما عمرا لا تهم، واما عمرا لا تهم عمرا، لماذا لا تهم؟ انسى وش كان من قبل، شو وش كان، شوف وش عندك قواعد. وش تقول؟ زيد جاء، زيد جاء، زيد جاء، زيد وان بكرا اكرمته والا وان بكرا اكرمته فانت مشكور. وش تقول؟ وان بكرا اكرمته، لماذا؟ لان ان تختص بالدخول الجمله الفعليه فيجب النصب. اذا تنسى اما، اما جاءت لتقول لك انسى تماما وش كان قبل العاطف، اما انسى تماما ما جاء قبل العاطف. لذلك قال الله عز وجل واما ثمود، واما ثمود فلم يعتبر بما قبلها. مع ان ما قبلها جمله اسميه، مع ان ما قبلها جمله اسميه. واما عاد فاستكبر المفروض، واما عن فيجانا يعني، واما عاد فاستكبر، واما ثمود ما قالش واما ثمود فهدينا، لم ياتي بالاشتغال. ها وش قصدي؟ انسى وش كان قبلها، لم ياتي بالاشتغال. لماذا؟ عدم تقدير اولى من التقدير. شوف دين وكل انسان الزمناه طائره في عقله، وكل شيء فصلناه تفصيلا، والانعام خلقها، واما ثمود فهدينا، واما ثمود فهديناهم. علاش انا ما قالش واما ثمود فهديناهم؟ لان عدم التقدير اولى من التقدير، الكلام مستانف من جديد. اذا اذا وش نقول في القاعده؟ اذا وقع الاسم السابق بعد عاطف على جمله فعليه ولم يفصل بأما، غير تكون أما، يكون الكلام مستأنفا، يعني انسى تماما ما كان من قبل. نعطيك مثال آخر، هاي تفضل هناك. يلا درسنا الكتابة، وأما درسنا الكتابة وأما الدرس فلم ندرسه. درسنا الكتابة وأما الدرس نسيناه، وأما الدرس نسيناه، وأما الدرس بعد أما الدرس، مفهوم؟ صح. درسنا الكتاب والدرس نسيناه، ولا الدرس نسيناه؟ درس. لماذا؟ عطف على الجملة اسمي، وليس هناك فاصل، مفهوم؟ ليس هناك فاصل، القانون تاع الحلقة تبدل، اتفقنا؟ حال عندكم الحالة يترجع فيها النص؟ ثلاث حالات. متى وقع الفعل اسم السابق وقبل فعل طلبي؟ متى وقع الاسم السابق قبل أداة يكثر ويغلب دخولها الجملة الفعلية، أو بعد أداة، بعد أداة يغلب دخولها الجملة الفعلية، أو بعد عاطف على جملة فعلية، بعد جملة فعلية وليس هناك الفاصل، فصل بأما. شوفوا هنا وش يقول لك رحمه الله ابن عاطف، واختير نصب قبل فعل جرور الى اخر الابيات. هذا هو القسم الثالث وهو ما يختار فيه النصب. الاولى دير اولا اذا وقع، وذلك اذا وقع بعد الاسم فعل دال على طلب كالامر والنهي والدعاء، نحو زيدا اضربه، وزيدا لا تضربه، وزيدا رحمه الله. شوف كيف اتى برحمه الله، هذا يقول اين الطالب؟ هذا دعاء صوره الخبر، رحمه الله كلي قال ارحمه. فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار النصب. تقول تعلم لماذا؟ لأن يخبر عن المبتدأ بجملة إنشائية، لازم نكتب التعريف ساعة، لأن يخبر عن المبتدأ بجملة إنشائية. الحالة الثانية طبعا هنا الفائدتان لتان رأيناهما، زيد أحسن به، وقوله عز وجل الزانية والزاني والسارق والسارقة. ثانيا وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة يغلب أن يليها الفعل كهمزة الاستفهام، نحو أزيدا ضربته، الأفضل تنصب أزيدا بالنصب والرفع والمختار النصب. ثالثا وكذلك يختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه، المفروض شغل السابق ماشي قلنا آه ولا لا ولا لا اسم السابق، الاسم السابق احنا دايرينه اللي يجي قبل الفعل المشغول. اذا كان وقع الاسم السابق مشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية ولم يعد يفصل بين العاطف والاسم، ولم يفصل بين العاطف والاسم، مفهوم كلامه اي فاصل مفهوم، لكن المقصود بان في دليل التمثيل الذي سياتي نحو قام زيد وعمرا اكرمته، فيجوز رفع عمر ونصبه والمختار النصب لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية على جملة فعلية، فلو فصل بين العاطف والاسم كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء، كان الاسم كما لو لم يتقدمه شيء. ثم نحو قام زيد وأما عمرو فأكرمته، قام زيد وأما عمرو فأكرمته، لو أما عمرا فأكرمته، أما عمرو أنا يجب لا مش يجب الفاء، نسيش بدي الفاء أنا مزحلقة تأثرش الفاء في تكون مزحلقة ما يصدقش على هذه القاعدة عليها من ما بعد في المقبلة، أنا راهي قبل أن تقدير تقدير الكلام. وأما فعمر أكرمته غاية الأمر لا تجتمع أما مع فاء فزحلقناها لا يؤثر، فأما عمر فأكرمته، الآن عمر أكرمته شو الأفضل عبر الحق الرفع أفضل، لماذا عدم التقدير أولى من التقدير؟ تبانا لذلك قلت لك قول، ولذلك قال عز وجل أما ثمود فهديناه، أي لم يقرأ أما ثمود إلا في الشوازة، تبانا لئلا تغتروا بما ذكر ابن هشام لما قال فأوضح الناس وقرئ وأما ثمود، أما ثمود أين قرئ؟ العشر لا العشر لم يقرأ وأما ثمود في الشوازة، تبانا تقول وأما ثمود تحن بابك اجتماع القراء العشر على وأما ثمود ألا يدل على القاعدة؟ خلاص كان الكلام كما لم يسبقه شيء، ليك الآن هيعطيك على الأخرى والمختار الرفع كما سيأتي، علاش المختار الرفع كما سيأتي؟ لماذا؟ من عدم تقدير أولى من التقدير، وتقول قام زيد وأما عمرا فأكرمه، شوف شو هنا أفضل؟ لماذا؟ لأنه اختير نصب قبل فعل ذي طلب، إذا كأن أن وش قلنا أيها الناس لا تلتفتوا إلى ما قبلي، افتحوا صفحة جديدة وانظروا إلى المستقبل. فيختار النصب كما تقدم لأنه وقع قبل فعل فعل على طلب. لاحظوا الآن عندنا مفروض ابن مالك رحمه الله أنا دارنا شوية نرى على التطبيق الذي في الذهن في مسألتين ثلاثين ستأتي المسألة الثانية. المسألة الثانية المفروض يأتي به ترجيح الرفع، متى يترجح الرفع؟ الحكيم لا يمكن أن يأتي به ما يترجح الرفع، لا يمكن، ماذا؟ يعني ترجيح الرفع يجب تعرف الحالات التي تخالف الأصل ومع ذا فيترجح الرفع، يعني يجب النصب على رأسي، يجب الرفع على رأسي، يترجح النصب إيه؟ قل الآن يترجح الرفع، لا قل ما سوى ذلك فيترجح الرفع، ما سوى ذلك فيترجح الرفع. قالك لا، هناك حالة رابعة وهي استواء الأمرين سواء، يعني يجوز الرفع والنصب على السواء، لاحظ يجوز الرفع والنصب على السواء، اللي يحب يرفع يرفع، اللي يحب ينصب ينصب، مفهوم هذا؟ صح. تقول يجوز الأمران على السواء إذا وقع الاسم السابق، دائما الاسم السابق بعد جملة ذات وجهين، مفهوم؟ جملة عن النفاق أو حتى في الجمل بعد جملة ذات وجهين، معنى الجملة ذات وجهين بين قوسين نقول هي الجملة الإسمية التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة خبرية، التي يكون خبر المبتدأ فيها جملة فعلية، شامل شوف محمد ذهب، هاي الجملة ذات وجهين، هي احنا كنا نتصورها يعني كاش اربعة اسطر كاش خمس صفحات من القرآن. محمد ذهب، شفت الكلام، محمد ذهب جملة اسمية ولا فعلية؟ فعلية ولا اسمية؟ ما كان لذة وجينا وين؟ اسمية ولا فعلية؟ اسمية. باعتبار الصدر، باعتبار الصدر أين ابتدأت به جملة اسمية، لكن باعتبار خبرها العجز محمد ذهب. عندنا هنا جملتان، محمد ذهب وعندنا ذهب، فعل وفاعل مستتر، هذه جملة فعل. إذن باعتبار الصدر فهي جملة اسمية، وباعتبار العجز فهي جملة فعلية، وكلاهما جملة. هذه شو سمناها في النحو؟ جملة، جملة آية ما تجوزا، هو خطأ تقول جملة كبرى، ها هي خطأ تقول جملة كبرى، خطأ. سيأتي معنا إن شاء الله اسم التفضيل لو قواعد وقتش تراعي التأنيث، المطابقة في التأنيث والإفراد، عندنا قواعد. جملة كبرى وعندنا جملة صغرى. محمد ذهب جملة كبرى، داخل فيها وش كان؟ ذهب فعل وفاعل جملة صغرى، هذه الجملة ذات وجه. هذه يلا، محمد ذهب وعمر أكرمته، ولا وعمرا أكرمته؟ في جزء وجهان على السواء، لا يترجح لا الرفع ولا النصب. لماذا؟ قال إذا قلت وعمرا أكرمته عطفت على الجملة الفعلية اللي هي الجملة الصغرى، وإذا قلت وعمر أكرمته صير عطفت على الجملة الإسمية اللي هي الجملة الكبرى. مفهوم هذا؟ محمد ذهب عندنا جملة إسمية هي الكبرى، عندنا الجملة الفعلية هي الصغرى، وعمر أكرمته على وش عطفت؟ على كشجاع محمد. يلا على محمد ذهب اسمية جيد. إذا قلت وعمرا أكرمته عطفت على الجملة الصغرى وهي ذهب. هل وعمرا أكرمته، وعمر أكرمته، هل الاسم السابق هذا عمرا جاء بعد أداة يختص بدخول الجملة الاسمية؟ لا. هل وقع بعد أداة تختص بدخول الجملة الفعلية حتى يجب النصب؟ لا. هل وقع بعد أداة يغلب دخول على الجملة الفعلية حتى يترجح النصب؟ لا. هل وقع قبل فعله بطلب حتى يترجح النصب؟ لا. هل وقع هل وقع بعد جملة فعلية محضة، جملة فعلية محضة حتى يترجح الرفع حتى يترجح النصب؟ لا. وقع بعد جملة ذات وجهين. طبعا نستثني أمورا ستأتي إن شاء الله في المستقبل، يعني ما شيء يكون جملة فعلية ما لم يكن مانع، ثم لم يكن مانع يعني معنوي أو تكون هناك علاقة، ماذا تكون هناك علاقة؟ ما فيش علاقة شو بدك تساوي؟ ثم هذا أي واحد يجي يقول لك ما أعظم زيدا وأكرمته بكرا، وبكرا أكرمته، وبكر أكرمته. صح، يعني ما أعظم زيدا جملة اسمية باعتبار الصدر وهي ما، وباعتبار أكرمته، لكن غير متقولش، يعني غير استثنية جملة التعجب. جملة التعجب دائما جملة كبرى، حتى علاش متكونة من ما اللي اسم تعجب مبتدأ، والجملة أعظم بكرا جملة فعلية، هذه غير استثنية. تقول ما هذا جملة التعجب استثنية بكر، ما يتوسعش الواحد. قال وإن كان المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، شوف لا مش حطيه، وإن كان المعطوف فعلا مخبرا، مخبرا به عن ماذا؟ عن اسم فعطفا مخيرا. إذا وقعت الجملة خبرا عن اسم وجاء الاسم السابق أيه أرفع ولا أنصب، شوف لا مش عن هاي، أشار بقوله فعطف المخيرة إلى جواز الأمرين على السواء، وهذا هو الذي تقدم أنه القسم الخامس في الحقيقة باعتبار الترتيب العقلي، وجوب الرفع نصب، وجوب الرفع ترجيح النصب، ترجيح الله ترجيح الرفع، بعدين جواز الأمرين على السواء. لكن ابن مالك قدم الحالة الخامسة على الحالة الرابعة المترتبة في الدين، وضبط النحويون ذلك بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه، قول الاسم السابق بعد عاطفة تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب على السواء، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأن جملة صدرها اسم ذي كان سقطنا طبعا ليه عندي طبعة تامة، صدرها اسم وعاجزها، تحت كلمة اسم وعاجزها، اسم وعاجزها، صدرها اسم وعاجزها فعل. هذا استدركنا من طبعات أخرى. كم عندكم صحيح؟ طب أنا أقنعنا ولا عندك أنت؟ ضبط النحو، صدرها اسم وعاجزها، تدري غير اسم وعاجزها، اسم وعاجزها فعل. نحو زيد قام وعمر أكرمته، فيجوز رفع عمر مراعاة للصدر ونصبه مراعاة للعجوز. تبقى الحالة ترجيح الرفع، والرفع في غير الذي مر رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. ما شاء الله ما أبيح فعل سواء ترجح أو وجد، وما لم يبح فلا. إذن يجوز صرتك بالمكروه، يعني تقول زيد أكرمته، يجوز ولا لا؟ يجوز، أبيح افعل ودع ما لم يبح. مهم مصيبة أنك تخطئ، المصيبة أنك تخطئ، هذه المصيبة. لكن الأفضل إن شاء يتكلم نفسه. هذا هو الذي تقدم أنه القسم الرابع، وما يجوز فيه الأمران ويختار الرفع، وذلك كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه. طبعا هي كلمة لم يوجد شوية قيل عنه لأنه كون عام، إلا إذا أراد بالوجود بمعنى الاستيفاء، يعني العثور على شيء. كل اسم لم يكن معه، أفضل لم يكن معه، تغيش عبارته، عبارته لم يوجد، لكن الأفضل لم يكن معه، لأنه لفظ الوجود عام نفهمه. كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه، ولا ما يوجب رفعه، ولا ما يرجح نصبه، ولا ما يجوز فيه الأمران على السواء، ذلك نحو زيد ضربته، زيد ضربته، زيد هاي نحو حالة النصب، يلا مع بعض، مع بعض حالة النصب، وجوب النصب. هل زيد وقع بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الفعلية؟ لا. هل وقع بعد أداة تختص بالدخول على الجملة الاسمية؟ لا. هل وقع الاسم السابق بعده؟ هل وقع بعد الاسم السابق أداة يعمل ما بعد فيما قبلها؟ لا. هل وقع الاسم السابق قبل فعل ذي طلب؟ هل وقع بعد أداة يغلب الدخول على الجملة الفعلية؟ لا. هل وقع بعد جملة فعلية، بعد عاطف على جملة فعلية وليست مقصورا بأما؟ لا. هل وقع بعد جملة ذات وجهين؟ لا. إذن ما لا يبقى إلا أن يرجح الرفع، لأن عدم التقدير أو لم التقدير، فيجوز رفع زيد ونصبه، والمختار رفعه، لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار. وزعم بعضهم أنه لا يجوز النصب، زعم بعضهم إلى أنه لا يجوز النصب. القرآن لم يعطيهم حالة واحدة، لم يعطيهم حالة واحدة القرآن، ما كانش حالة نصب في القرآن الكريم، فيها نصب هكذا نصب بلا سبب، يعني نصب إما ترجيح أو واجب في القرآن، إما نصب، النصب جاء راجحا أو واجبا، كيف هكذا حالة نصب للجواز؟ فلاحظ هؤلاء أن القرآن لم يسمح لهم بذلك، فقالوا إذن لا يجب رفعا كشلا. لكن الصواب هو ما ذكره العلماء، وإلا بطل كتابه باشتغال أصلا. فقد قال وليس بشيء، فقد نقله سيبويه وغيره من أئمة العربية وهو كثير، وأنشد أبو السعدات بن الشجري، وهذا البيت فيه نظر وفيه نظر من حيث واش، من حيث الرواية هذه، وإلا هو صحيح بالنسبة إلى رأى قائلته رأى، لكن لم يروي أحد بالرفع إلا أبو السعدات بن الشجري، ففيه نظر، أقول ليس ضعيف، لكن إنسان لازم يبحث هل وافق، يعني على ماذا اعتمد أبو السعدات بن الشجري في هذه الرواية، على واش السند بتاعه في أماليه على النصب، قوله فارسا ما غادروه ملحمان غير ذو ميل ولا نكس وكل. طبعا هذه اللغة المجرية، من ذلك يتحدث العرب باللغة المجرية، فارسا ما أملوه ما غادروه ملحمان، هو تقديم بيت كان أصله فارس غادروه، فارس غادروه ملحمان حاد، الملحون الإنسان الذي دخل في المعركة، دخل في المعركة من الملحمة، فارس تركوه، تركه قوم وغادروه، لكنه دخل في المعركة ملحمة. غير زمي، موش ضعيف وجبان، موش جبان، الزمي هو الجبان. ولا مكسم، الإنسان الذي ينتكس للضعف، يرجع للوراء ينتكس للضعف. وكل، ولا نكسن وكل، بمعنى الذي يتكل على غيره يدفع عنه. إنسان يعني فارس عصا مغوار، فارس مغوار، فارس غادروه، ما هذه زائدة، فارس غادروه. فهنا رواه أبو سعد بن الشجر بالنصب فارسا ما غادروه. إذا فارسا مفعول به الفعل المحذوف تفسير ما بعده، ما زائدة غادروه فعل وفاعل مفعول به، والجملة تفسيرية من العرب. ملحم الحال من فارس، من مسوغ لنصب فارسا، لنصب الحال، لمجيء الحال من فارس. هم لازم يرجع إليهم يعني ملحمين. فارس غادروه. نعم فعل فارس، هل من مسوغات مجيء الحال من النكره التفخيم؟ نعم منعوت، لكن جمله تفسيريه على محل الاعراب. هذا الذي يرجح روايه الرفع يا اخوان، يرجح روايه الرفع فارس غادروه ملحما. لكن اين الخبر لو رفعت فارس غادروه هو الخبر ملحما؟ قلت تفسيريه، لا مش تفسيريه. كان تقول فارس غادروه ثم صح، لا لا، الهاء انت لازم هنا تقدر هذه الملحمة قاع الجملة اللي بعد غادروه ملحمة قاع في نيت التقدير، معليش انت بتديرها من الهاء بصفة عليك. فارسا غادروه ملحمة، حاجة يرجع من الضمير، حاجة من الضمير الهاء مش من الواو، من الهاء غير حال ثاني مضاف ضمير مضاف إليه هو عاطفة لا زيد التنفيذ النفي، نكس معطوف على زمين وكل نعتلي نكسن، نعتلي نكسن. ومنه قوله تعالى جنات عدن يدخلون بكسر تاء جنات، طبعا هو في قوله تعالى وش تفهم؟ إنها قراءة سبعية أو على الأقل عشرية من العشر. هذه الآية جنات عدن جاءت في ثلاث آيات، سورة سورة النحل جنات عدن، سورة الرعد جنات عدن، جاءت أيضا في سورة فاطر جنات عدن بالرفع، كلها بالرفع جنات عدن جنات عدن جنات عدن. من أين أتيت بها؟ سبعة ما كاش، عشرة ما كاش، فهم جنات عدن. فهذا وش يدل؟ وش يدل يا أخوان؟ أجمع القراء على جنات عدن في ثلاث مواضع وردت في القرآن. تعرف تبحث عن السبب أن ندخل عدم التقدير أو لا من التقدير؟ طبعا اختلفوا القراء في يدخلون، هذا شيء آخر، منهم من قرأ جنات عدن يدخلون أو جنات عدن يدخلون، هذا شيء آخر، لأن أبحث على كلمة جنات. من كلام ابن عاقل ومنه قوله تعالى وش تفهم؟ أن هذا هو الأصل، لا تقول هذه قراءة، قراءة شاذة شاذة، لا أدري من قرأ بهذا، أنا ما أدري. مفهوم هذا؟ عندنا المرة القادمة نختم الدرس تاعنا بتنبيهين، التنبيه الأول به ذكروني، التنبيه الأول هو لا بد من علقة، لا بد من علقة، أي رابط، لا بد من رابط، رابط بين قوسين. التنبيه الثاني يتعلق بأن به العامل لا يكون فعلا دائما بل يكون اسما. التنبيه الاول لا بد من رابط، باب الاشتغال لا بد من رابط. ثانيا العامل كما يكون فعلا فقد يكون اسما بشروط، هذا سياتي ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.